اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فحمله وذهب إلى بلادهم، فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تتخلى فيها بنفسها، ألقاه إليها من قوة هنالك بين يديها، ثم تولى ناحية فتحيرت مما رأت وهالها ذلك. ولما عمدت إلى ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته، فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت عند ذلك كبراء دولتها، ثم قالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره، كون طائر أتى به، فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. ثم قرأته عليهم فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام، وأنه لا قبل لهم به، وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. وقوله ألا تعلوا علي، قال قتادة يقول لا تجي لا تجبروا، لا تجبروا علي وأتوني مسلمين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. طبري. قال ابن عباس: موحدين. وقال سفيان بن عيينة: طائعين. ابن أبي حاتم. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها، ولهذا قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني، هذه حتى تحضروني أي حتى تحضروني وتشيرون. على إنما الرياء يعني تشهدون، فسرها على كده، أي حتى تحضرون وتشيرون. قالوا محذوفة الياء نون مكسورة. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. لكن التفسير ده مش على ال... تحضروني اه بس التفسير ده مش على المعنى ده، التفسير ده على إنه مرفوع بثبوت النون عادي يعني من غير ياء، صح ولا ايه؟ بس هي حتى تشهدوا لو من الأفعال الخمسة تفسير كده، صح؟ ولا حتى تحضروني وتشيرون علي؟ قاطعة أمرا حتى تشهدوني. يبقى حتى تحضروا، حتى تحضروا وتشيروا علي، صح كده؟ تحضروني ايوه سيدنا، ماشي. يبقى بيعملها بالياء بقى ولا ايه؟ ويبقى تشيرون علي وتشيروا علي، ما النون، النون اللي في تشهدون دي مش نون الرفع، لان الفعل منصوب بقى المضمره بعد حتى وجود، يبقى تحضروني نور الوقاية. ايوه هي مش، ايوه تقي الواو متكسر الياء، ماشي ما هي لو كده هتبقى، لو النون هنا محذوف للنصب، طيب يبقى تشيرون علي حتى، او تشيروا علي ولا ايه كده؟ قالوا: نحن اولو قوة واولو بأس شديد، اي من اي ايه دي؟ من اليها ولا منه؟ منه منوا إليها. منوا منوا إليها يعني يعني منوها بالنصر يعني. منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم، ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر، فقالوا: والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. أي ليس بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه، فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك، مري فينا برأيك نمتثله ونطيع ونمتثله ونطيعه. فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه. ولهذا قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. قال ابن عباس: أي إذا دخلوا بلدا عنوة عنوة أفسدوه. ابن أبي حاتم: أي خربوه وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان، إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس: قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الرب عز وجل: وكذلك يفعلون. ثم عدلت إلى المهادنة والمخادعة، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. رواه ابن أبي حاتم نحوه، أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله، وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، أو تشهدون يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام. تشهدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وعلامة نصب حذف النون، والنون الموجودة نون الوقاية، هو المتكلم محذوفة. مصلي الدرويش، انا اقصد يلا اسمي، كده ايوه. طب انا اقصد ان التفسير كده مش منضبط على الـ على الـ على اللفظ اصلا، ليه مش بالضبط؟ وهو بيقول تحضرون وتشيرون. لو هي تحضروني، طب هتبقى تشيروني، أين طب تشيروني ازاي يعني؟ انت تشيرون علي؟ بقى ما بتعداش بنفسه، صح كده؟ يلا هذا اقرأ. ما قصدته يعني. نعم. ماشي، طيب، قال: وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك. طبعا ما ينفعش. والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال؟ أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر سليمان الشياطين فموهوا له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسولها ذلك قالوا: ما يصنعون بهديتنا؟ ابن أبي حاتم: ارجع إليهم، أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها أذلة، أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهم صاغرون، أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان، سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان، ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه فرح بذلك. قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، لمن أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال يزيد بن رومان: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة. وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك.

لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا، وذلك أنهم من شقائهم كان لا يصيبهم أحدا منهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد تشاءموا بهم، وهذا قبل من هم ده قبل كان كلام، صالح. لا هم كان ده كلامهم دايما قبل صالح وأصحاب صالح، تشاءموا كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد تشاءموا بهم، وهذا كما قال الله تعالى إخبارا عن قوم فرعون من فإذا قبل صالح. من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد تشاءموا بهم، وهذا كما قال الله تعالى إخبارا عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وقال هؤلاء اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، أي الله يجازيكم على ذلك، بل أنتم قوم تفتنون. قال قتادة تبتلون بالطاعة والمعصية، ابن أبي حاتم. والظاهر أن المراد بقوله تفتنون أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى عن طغاة ثمود ورؤاء رؤوسهم الذين كانوا دعاة قوم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة، ثم يقول لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال تعالى وكان في المدينة أي مدينة ثمود 9 رهط أي 9 نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم. قال ابن عباس هؤلاء هم الذين عقروا الناقة، الطبري أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم، قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك. وعن عاصم بن أبي رباح أنه قال كانوا يقرضون الدراهم، ابن أبي حاتم يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون. وعن سعيد بن المسيب أنه قال قد قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. والغرض أن هؤلاء الكفرة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها. وقوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم، فكادهم الله عز وجل وجعل الدائرة عليهم. قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. وعن ابن عباس قال هم الذين عقروا الناقة، قالوا حين عقروها نبيت صالحا وأهله وقومهم فنقتلهم، ثم نقول لأولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به من علم، فدمرهم الله عز وجل، فدمرهم الله أجمعين. الطبري. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم لما عقروا الناقة قال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قالوا زعم صالح أنه يفرغ منا أو يفرغ منا إلى 3 أيام، فنحن نفرغ منه وأهله قبل 3. وكان لصالح مسجد وأهله فنحن نفرغ منه وأهله قبل 3. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه، فخرجوا إلى كهف أي غار هناك ليلا، فقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا منهم، فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم، فخشوا أن تشدخهم فتبادروا، فانطلقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار، فلا يدري قومهم أين هم ولا يدرون ما فعل بقومهم، فعذب الله هؤلاء هنا وهؤلاء هنا، وأنجى الله صالحا ومن معه، ثم قرأ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية،

المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي هم معترفون بأنه الفاعل جميع لذلك وحده لا شريك له، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق. ولهذا قال: أإله مع الله، أي أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضا أنه الخالق والرازق. ومن المفسرين من يقول معنى قوله أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا، وهو يرجع إلى معنى الأول، لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به، فيقال: فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتد بالخلق والرزق والتدبير؟ ما قوله هنا: أمن خلق السماوات والأرض؟ أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها، هذا معنى السياق، وإن لم يذكر الآخر، لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: الله خير أم من يشركون، ثم قال في آية أخرى: بل هم قوم يعدلون، أي يجعلون لله عدلا ونظيرا. قوله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى: أمن جعل الأرض قرارا، أي قارة ساكنة لا تتحرك بأهلها ولا ترتجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا لا تتزلزل ولا تتحرك. وجعل خلالها أنهار، أي جعل فيها الأنهار العذبة، أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها وتص و... أي جعل فيها الأنهار العذبة تشقها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم، حيث ذرأهم في أرجاء الأرض، وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه، وجعل جنوبا لها وشمال. رواسي. ما هي راحت عندي بس الجهة والريح، بيه جنوبا الجنوب وشمال. الجنوب والشمال مش الريح، لا دي الجهة اه مش الريح يا الشمال، والجهة هي الشمال. عكس الجنوب والشمال، عكس، ضدين. طيب حاضر، جنوبا وشمالا بحسب مصالح عبادي في الشمال أقاليمهم يمينا وأقطارهم. وشمالا يذكر متضادات. صلى الله عليه وسلم، بحسب مصالح عباده وأقاليمهم وأقطارهم، حيث ذرأهم في أرجاء الأرض، وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه، وجعل لها رواسي، أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بهم، وجعل بين البحرين حاجزا، أي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا، أي مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا، أو لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا. فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفة المقصودة على صفته أقول المقصودة بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه. ولهذا قال تعالى: أإله مع الله، أي فعل هذا، أي أو يعبد على القول الأول والآخر، وكلاهما متلازم صحيح، بل أكثرهم لا يعلمون، أي في عبادتهم غيره. قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تشكرون، قليلا ما تذكرون. ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وهكذا قال ها هنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرون المضرورين سواه. وقوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى: شاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقريره.

انتهى علمهم. عجزوا الكلام كده مش واضح، انتهى علمهم وعجزوا عن معرفة وقتها. مفيش عجز. قال ابن عباس بل ادارك علمهم في الآخرة أي غاب، فاختلف وعجزوا. ثلث. يبقى في وعجزوا هنا وعجز وعجز. أي انتهى علمهم وعجزوا عن معرفة وقتها. قال ابن عباس بل ادارك علمهم في الآخرة أي غاب، وقال قتادة يجهلهم ربهم ويقول لم ينفذ لهم الآخرة علم، لم ينفذ لهم في إلى الآخرة علم. هذا قول. وعن ابن عباس بل ادارك علمهم ينفذ في الآخرة، نعم لم ينفذ، لهم. ما نعم لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم. هذا قول. وعن ابن عباس بل أدرك علمهم في الآخرة حين لم ينفع العلم ابن أبي حاتم. وبه قال عطاء الخرساني والسدي أي إن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك. وعن الحسن أنه كان يقرأ بل أدرك علمهم، قال اضمحل، بل أدرك اضمحل ده أهلك. محل علمهم في الدنيا حين عيانوا الآخرة. ده مش من الإدراك، درك أدرك بل أدرك علمهم، ده اللي هو من الإيه؟ ترك يعني. من الترك. بل أدرك علمهم أي اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة ابن أبي حاتم. وقوله هم في شك منها عائد على الجنس، والمراد الكافرون كما قال تعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي الكافرون منكم. وهكذا قال هاهنا بل هم في شك منها أي شاكون في وجودها ووقوعها، بل هم منها عمون أي في عناية وجهل كبير في أمرها وشأنها. قوله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، قل سيروا في الأرض فكان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول تعالى مخبرا عن منكر البعث من المشركين أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاما ورفاتا وترابا، ثم قال لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا. وقولهم إن هذا يعنون ما هذا الوعد، يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين أي أخذه قوم، أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتبهم يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقيقة. قال الله تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من عدم المعاد قل يا محمد لهؤلاء سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أي المكذبين بالرسل وبما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله، ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاء الرسل وصحته. ثم قال تعالى مستجليا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم أي المكذبين بما جئت به وتذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تكن في ضيق مما يمكرون أي في كيدك ورد، أي في كيدك ورد ما جئت به، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قال الله مجيبا لهم قل يا محمد عسى أن يكون ردف لكم، عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قال ابن عباس أن يكون قاربا، أن يكون قاربا لكم بعض الذي تستعجلون. وهكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ابن أبي حاتم. وهذا هو المراد بقوله تعالى ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، وإنما دخلت اللام في قوله ردف لكم لأنه ضمن معنى عاجل لكم، كما قال مجاهد في رواية عنه عسى أن يكون ردف لكم عاجل لكم. ثم قال تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس أي في إسباغ نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم، وهم مع ذلك

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ، فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها، قال زين العابدين هي لا إله إلا الله. رواه إسحاق بن راهوية في مسنده مرفوعا. لقد بين تعالى في المكان الآخر أن له 10 أمثالها، وهم من فزع يومئذ آمنون، كما قال في الآية الأخرى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقوله: ومن جاء بالحسنة فكبت وجوههم في النار، أي من لقي الله مسيئا لا حسنة له، أو قد رجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه. ولهذا قال تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال ابن مسعود وابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم وأنس بن مالك وزيد بن أسلم والزهري والحسن وغيرهم في قوله: ومن جاء بالحسب السيئة، يعني الشرك، ابن أبي حاتم. قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما غافل عما تعملون. يقول تعالى مخبرا رسوله وآمرا له أن يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله: الذي حرمها، أي الذي إنما صارت حراما شرعا وقدرا بتحريمه لها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. البخاري ومسلم. وقوله: وله كل شيء، من باب عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له. وقوله: وأن أتلو القرآن، أي على الناس أبلغهم إياه، أي أنا مبلغ. أنا مبلغ ومنذر. أي أنا مبلغ خلينا ومنذر، نتكلم كده. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي ليس لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم، أي لي أسوة. وقال أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخلصوا من عهدتهم، وحساب أممهم على الله تعالى، كقوله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي لله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإعذار إليه. ولهذا قال: سيريهم آياته فتعرفونها، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقوله: وما ربك بغافل عما تعملون، أي بل هو شهيد على كل شيء. بارك الله فيك، اتفق هذا. الله يبارك فيك. سير هيا، بسم الله.